أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ما زال حديثنا موصولا حول تلك القاعدة السابعة من قواعد المنهج، رفض التأويل الكلامي. وتكلمنا بالأمس عن التأويل الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح، وعن ضوابط هذا التأويل. وها نحن نتكلم في هذه المحاضرة عن التأويل الفاسد، حده وسماته وأنواعه، ونضرب بعض الأمثلة مما كان عليه هؤلاء المتأولة، وكيف واجه سلفنا الصالح هذا التيار، تيار التأويل الفاسد. بداية، تضافرت أقوال سلفنا الصالح في ذم هذا النوع من التأويل، هذا التأويل الفاسد. ونقل جماعة من سلفنا إجماع الصحابة والتابعين على نبذ هذا النوع من التأويل. فعلى سبيل المثال، راجعوا كتاب ذم التأويل لابن قدامة، وقد نقل فيه قول الإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة: إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. هي نفس العبارة التي صارت معلما من معالم العقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات. ها هنا يقرر الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله هذا الأمر، أن الصحابة والتابعين إلى عصر الإمام ابن خزيمة، وهو من علماء القرن الرابع، على أن هذا الباب على الإقرار والإمرار الإثبات لله تبارك وتعالى هذه الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، مع اجتناب التأويل والجحود والذي هو التعطيل وترك التمثيل والتكييف. وهذا قول محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في أحاديث الصفات كالنزول ونحوه، يقول: إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، أي لا نتأولها. وراجع ذلك أيضا في ذم التأويل وفي شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. وقال الإمام ابن قدامة: ومذهب السلف الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. وهذا هو حد التأويل الفاسد. إذا أردنا أن نعرف التأويل الفاسد فهو ما كان فيه صرف لظاهر إلى معنى آخر بدون دليل أصلا. أخذناها بالأمس حين كنا نعرف التأويل الصحيح، وقلنا أنه صرف للمعنى الظاهر بقرينة، هذا معنى التأويل. وقلنا إذا قامت القرينة وقام الدليل الصحيح على صرف المعنى الظاهر هذا يسمى تأويلا. أما إذا كان هناك من يصرف المعنى الظاهر بغير قرينة فهذا هو التحريف وهذا هو التأويل الفاسد. إذن التأويل الفاسد صرف لظاهر إلى معنى آخر بدون دليل أصلا، أو بشبهة يظنها المؤول دليلا وليس بدليل. ولو تأملنا جميع تأويلات المتأخرين لا سيما في باب الصفات لوجدناها من هذا القبيل. هذا حد التأويل الفاسد الذي جاء أئمتنا فنفوه وعارضوه ونبذوه. قال أبو عثمان الصابوني في كتابه الماتع عقيدة السلف أصحاب الحديث في تقرير عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وسيأتينا اليوم ذكر للجهمية وطائفة من تأويلاتهم الفاسدة. قال: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه. وهذا ابن أبي العز الحنفي في معرض حديثه عن التأويل الكلامي يقول: وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا. التحريف قلنا بغير دليل، يصرف المعنى الظاهر بغير دليل، فسموه تأويلا وهو ليس بتأويل، وإنما هو تحريف للكلم عن مواضعه تزيينا له وزخرفة ليقبل. قالوا أن التحريف تأويل حتى إذا ما سمعنا القرآن يحثنا على تدبر القرآن وعلى تأويله، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فإذا استخدمنا لفظ التأويل أو استخدم لفظ التأويل في غير موضعه يظن الظان أن هذا أمر مستفاغ، وليس كذلك. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، فقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هذا منهاج سلفنا الصالح في هذا الباب، عارضوا هذا التأويل الفاسد واجتنبوه وحثوا على ذلك، وأثبتوا التأويل الصحيح الذي لا يتعارض مع مراد الشارع والذي لا يتعارض مع النصوص الشرعية. لو تأملنا سمات التأويل الفاسد لوجدنا هذا التأويل دائما أبدا يلازمه بعض الصفات لا تفارقه أبدا. فمن ذلك أن أهل التأويل الفاسد المذموم لا يخضعون للشرع ولا يحتكمون إلى قانون علمي محدد، فلا يعرفون شيئا عن المجال الذي لا يخرج التأويل عنه، والذي ذكرناه بالأمس حين ذكرنا ضوابط التأويل الصحيح، وكان أول ضابط من هذه الضوابط وهو عدم خروجه عن المجال الذي لا يخرج عنه التأويل والإطار الذي لا يوجد إلا فيه. هؤلاء لا يعرفون ذلك، ولذلك كان من أبرز سماتهم الاضطراب الفكري والعقدي، فالشك وعدم الانضباط تحت ضوابط معينة واضحة هذا أمر معهود معروف مألوف عن المؤولة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا لما لم يكن لهم قانون قويم وصراط مستقيم في النصوص لم يوجد أحد منهم يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه. احنا قلنا عندنا النصوص إما نص، هذه قطعية، هذا لا يدخل فيه التأويل أصلا، وإما أن يكون ظاهر، فإذا عرف مراد الشرع عن طريق قراءة النص في سياقه والقرائن المحتفى به فهذا أيضا لا يدخله. وبقي معنا الذي ليس بنص ولا بظاهر، وها هنا يكون شأن التأويل. وقلنا في الأمر ساعة وضربنا لذلك المثال بالأحرف المقطعة وغير هذا، فهؤلاء لا يعرفون النص الذي يحتاج إلى تأويل والذي لا يحتاج إلى تأويل، وبالتالي يخبطون خط عشواء ويهرفون بما لا يعرفون في هذا الباب. وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الصواعق المرسلة فصلا سماه تعجيز المتأولين عن حقيقة الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ، يتحداهم ابن القيم فيقول هذا تعجيز لهم لأنهم لا يعرفون كيف يفرقون بين هذا وذاك، فهذه الآيات من آيات الصفات وهذه الأحاديث لا يدخلها التأويل أصلا، ويسوق على ذلك الأدلة. وما يمكن أن يسوغ فيه التأويل ويتكلم فيه ويأتي بكلام سلفنا الصالح الضابط للمسألة. إذن أول سمة من سمات المتأولين أنهم لا يخضعون إلى قانون، بل الاضطراب هو صفة لازمة عندهم، وهكذا شأن كل من لم ينضبط بضابط الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. الصفة الثانية والسمة الثانية الاختلاف والتفرق في الدين، فإن من أعظم الدعائم التي دعا إليها الشارع الحكيم جمع الكلمة وتوحيد الصف وعدم التفرق. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لكن الذين سلكوا مسلك التأويل الفاسد كانوا أبعد الناس عن طاعة الله في هذا الأمر، بل وقفوا في وجوه الباحثين عن الحق وطرحوا على سبيلهم من الشبهات ما يصعب معها تمييز الحق من الباطل. وراجعوا كلام ابن الوزير اليماني في كتاب إيثار الحق، وقد مر معنا ترجمة هذا العلم الأشم. يقول ابن الوزير نظرت إلى شدة الخلاف الذي وقع بين أهل الإسلام من أهل القوانين العلمية البرهانية وأهل القوانين الرياضية الرهبانية. يقول كما تعرفون أن الطوائف التي خرجت عن منهج أهل السنة والتيارات المختلفة لم تخرج عن نطاقين، إما تيار عقلاني وإما تيار وجداني بين هذا وذاك. فيقول نظرت في هؤلاء أهل القوانين العلمية البرهانية العقلانيين وأهل القوانين الرياضية الرهبانية الوجدانيين وأهل التفاسير والتأويل للآيات القرآنية وأهل الأنظار في الفروع الظنية. نظرت في شأن أهل التفسير وكذلك الفقهاء الذين ينظرون في الفروع، فرأيت اختلافا كبيرا وتعاديا نكيرا وتباعدا كثيرا سبق إلى ظن الناظر فيه ألا طريق له، مع سعة ذلك إلى تمييز المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. هو ده اللي احنا بنشتكي منه، او اي حد منكم لما يبتدي يقول انا مش عارف طب امشي فين، لو سمعت فلان واتجاهه وكلامه ممكن اقتنع به، تقولوا لي لا ده فلان ده منهجه عقلاني وبيقدم العقل على النقل، طب اسمع لده ولاقيه بيتكلم بشفافية وبيتكلم في وجدانيات و تقولوا لي خد بالك الامور دي لا تنضبط هكذا لانه الاتجاه الوجداني ده عليه بعض الملاحظات وتقول كذا، طب ده مش نافع وده مش نافع، وداخل الدائرة الواحدة اختلافات ايضا، الذين يدعون أنهم يتحاكمون إلى النص. فهو الرجل بيقول أنا بصيت لقيت الناس كلها مختلفة اختلاف شنيع. هذا الاختلاف ما رده إلى أي شيء؟ ما رده إلى تلك البدع التي ظهرت بعد العصور والقرون الفاضلة، ومنها ومن أعظمها طريقة هؤلاء المبتدعة في تقديم العقل على النقل أو التحاكم إلى الكشف والوجدانيات والذوق ونحو هذا، وطرح التحاكم الذي كان عليه الصحابة ومن بعدهم التحاكم إلى الكتاب والسنة بالضوابط التي علموها والتي أقرها ربنا تبارك وتعالى وتعبدنا من بعدهم بأن نسلك سبيلهم ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا سبيل المؤمنين، فمن أعرض عن هذا السبيل توعده الله بهذا العذاب، وفي المقابل جعل الرضوان لمن يسير خلفهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. إذن الاختلاف والتفرق هذه صفة لازمة لهؤلاء الذين ابتدعوا بدعة التأويل الفاسد، وكان منها ما كان، نعوذ بالله من الخزلان. الأمر الثالث والصفة الثالثة التناقض وفقدان الوحدة الفكرية والعقدية. فهذا يقول لك شيء ثم هو بنفس منهاجه العقلي لو ألزمته في بعض الآيات والنصوص بنفس الطريقة لوجدت كلامه متناقضا. وصدق الله إذ يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل، فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. كل من أعرض عن منهاج النبوة عن منهاج صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم بإحسان لا بد أن يضل السبيل، لا بد أن تجد في كلامه التناقض، ولو ألزمته بما يقول لوجدت من كلامه هذا الاضطراب وهذا الاختلاف الكثير. إما تراه جاهلا جهل مركب يدعي العلم وليس عنده، وإما أن تراه جاهلا جهلا بسيطا لأنه لم يتعلم هذه الأمور فيهرف فيها بما لا يعرف. هذه صفات ثلاث للتأويل الفاسد. فما أنواع هذا التأويل الفاسد؟ يقسم أنواع التأويل الفاسد إلى أقسام تسع. أولا ما لا يحتمله اللفظ بالوضع اللغوي، يعني يجي يأول لك النص بكلام ما أحد يعرف ذلك من العرب، زي إيه؟ في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، وفي رواية قدمه عليها. انت كده كيف يضع الله قدمه عليها؟ التكييف والكيف مجهول، على الوجه الذي يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأمر عندنا ليس فيه أي إشكال. لكن عندما يقرأ الله يضع رجله فيأتي في ذهنه رجل زي رجل المخلوقين، رجل زي رجل البشر، انتوا هتجسموا، انتوا هتشبهوا، انتوا كده بتنفوا عن الله صفات الكمال، انتوا هتصفوا الله بصفات النقص، يبقى بالتالي لا، رجله دي مش اكيد مش كده. فترى من اول هذا الحديث فقال الرجل هنا جماعة من الناس، يعني بأي حال من الأحوال ائتني بدليل، ائتني بقرينة ان في حد من العرب يعرف ان كلمة قدم او كلمة رجل تأتي بمعنى جماعة من الناس. هذا لا يعرف في لغة العرب، فهذا قسم مذموم ان يؤول اللفظ بما لا يحتمل بالوضع اللغوي. هذا نوع. النوع الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة كأن يثنى أو يجمع، وإن احتمله مفردا. بالمثال يتضح هذا النوع. الله جل وعلا قال لما خلقت بيدي، إذن أثبت الله لنفسه يدان، فيقول القائل منهم لما خلقت بيدي أي بالقدرة، فنقول إن قدرة الله عز وجل لا يستقيم تثنيتها، لو كان يد الله فوق أيديهم قدرة الله مع قدرتهم، إنما هتعملوا إيه في لما خلقت بيدي؟ في قدرتين، يعني خلقت بيدي بقدرتي، ما من أحد قال أن لله قدرتين، قدرة يخلق بها كذا ويخلق، ولما يثني؟ لما يجعل هذا الأمر؟ لما يكون هكذا هذا النوع من التفريق؟ فلما يقول في هذا أنه لما يؤول اليد بالقدرة تأتيه بهذه الآية وتقول ماذا تصنع فيها، نفس الأمر في العين حين يقول تجري بأعيننا فيقول برعايتنا، تقول ولما جمع؟ إذا كان العين بمعنى الرعاية فهذا أيضا لا يستساغ، لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة، هنا مثنى فيؤوله بمفرد يدي. طب لما تؤول تقول قدرتي، لكن تقول لي يدي بمعنى قدرة وتقول لي أعيننا بمعنى رعاية، فأنت لم تفسر وفق البنية اللغوية للكلمة. النوع الثالث، ما لم يحتمله السياق والتركيب وإن احتمله في غير هذا السياق، نحو قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فحين يؤول بأن إتيان الرب هو إتيان بعض آياته التي هي أمره، فهذا التأويل مما يباه السياق كل الإباء، فلما قال بعد ذلك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يعني إذا قال ويأتي ربك يأتي أمر ربك ثم يقول ويأتي بعض آيات ربك، لماذا قال يأتي ربك؟ إذا كنت ستقول أن الإتيان إتيان الرب هو إتيان بعض الآيات، فهذا تكرار بلا مستثاب له وبلا فائدة، والقرآن منزه عن ذلك، فإذا ولا حتى يستخدم هذا في اللغة أن أقول لك لا على سبيل التأكيد وجاء محمد وجاء محمد، أنت تريد أن تكرر تؤكد هذا شأن، لكن هنا ليس السياق هكذا، تقول يأتي ربك أي يأتي بعض آيات ربك ثم يقول أو يأتي بعض آيات ربك، واستخدام أو أصلا يفيد المغايرة هاهنا والتقسيم هذا أو هذا أو هذا، فلا يستخدم في لغة العرب تقول جاء محمد أو جاء محمد، فهمت شيئا؟ جاء محمد أو جاء محمد، هكذا هذا يأباه التركيب ويأباه السياق، فهذا النوع الثالث من الأنواع أنواع التأويل الفاسد. الرابع، ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المتكلم وإن ألف في الاصطلاح الحاد. احنا قلنا لما جينا اتكلمنا عن التأويل الصحيح وقلنا إما نص، لما جينا نتكلم على أنواع النصوص وقلنا إما نص أو ظاهر، قلنا هنرجع إلى عادة المتكلم يستخدم القرآن لفظ الصلاة بمعنى الدعاء مضطردة أم يستخدمه بمعنى الصلاة المخصوصة المعلومة بهيئتها المفتتحة بتكبيرة الإحرام المنتهية بالتسليم، يستخدمه بأي شيء، فهذه عادة القرآن في استخدام ذلك. فإذا جئت أنت بعادتك وألزمت فهم القرآن على هذا الفهم الذي فهمته فقد خالفت القوانين الطبيعية في فهم النصوص. أنا أعرف أن فلان إذا تكلم دائما عنده لزمة معينة، واللزمة دي كل الناس عارفين أن معناها كده عنده، أنه هو لا يستخدمها بمعنى آخر، فالناس فهم أن الكلمة دي بمعنى ده. أجي أنا أقول الكلمة دي بقى لها مدلول تاني، زي بعض الكلمات يستخدمها مثلا أهل مصر بمعنى ويستخدمها أهل الخليج بمعنى، فإذا ألزمت أنا أهل مصر بفهم أهل الخليج لها يبقى أنا كده أخرجت الكلام عن سياقه، ممكن الكلمة دي تبقى سبة في الخليج وهي عندنا كلمة مستساغة، والعكس وهذا مضطرد. فيبقى ما ينفعش ان احنا نستخدم الكلام في غيره الا بعادة المتكلم، بعادة اهل العرف اللغوي هذا. فاذا جاء هو واستخدم عرف او اصطلاح حادث، عارفين لما كنا نتكلم في دفع التعارض عن المثال الذي ضربه ابن قتيبة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيجي يستخدم لفظ واجب على المعنى الحادث اللي هو الواجب الذي هو ليس بمستحب ولا بمباح وكذا. فهذا النوع من الاستخدام استخدام حادث، فتلزم صاحب الشيء بما فهم بعد ذلك، هذا من الخطر لا شك. قال ابن القيم: وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس. مثلا السلف لما يستخدموا لفظ النسخ لا يريدون النسخ اللي هو يعرفه أهل الأصول، وإنما يستخدموا لفظ النسخ في معنى تقييد المطلق وتخصيص العام. فلما جاء ألزم أقرأ أنا النص ده للإمام الطبري مثلا ويقول وهذه الآية نسخت بكذا، فقل أهو الآية دي فيها نسخ، يبقى كده الموضوع انتهى. يا ابني انت مش فاهم، نسخ هنا مش معناها كده، هو بيستخدم اللفظ ده بالمدلول، ده اصطلاح زي السنة. الفقهاء يستخدموه بمعنى المستحب، أهل السيرة يستخدموه بمعنى كل ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويزيدون الصفة، صفات النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيها والشمائل وغير هذا. يستخدمه أهل الأثر والأهل الحديث بمعنى كل ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا استخدامات. فإذا ألزمت الفقيه بالمعنى الذي يفهمه أهل السيرة، أو ألزمت صاحب أهل الأثر أهل الحديث بما يفهمه الفقيه، فهذا من الخطل. هذا هو الذي يتكلم فيه ابن القيم هنا. يقول مثال ذلك أنهم تأولوا اسم الله الأحد فقالوا الأحد الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البت. طيب الكلام ده جبتوه منين؟ جبتوه من اصطلاحات عندكم، انه لا يتمايز الشيء عن الشيء، حتى تجد الكلام ليس هو بالكلام المعهود من لسان السلف، ثم يرتبوا خلاص الاحد الذي لا يتميز شيء عن شيء، بعد كده يقول لك ايه، ويرتبوا على هذا انه لو كان فوق العرش لم يكن احد. هو انا اثبت لك اصلا انه كلمه الاحد دي معناها الذي لا يتميز منه شيء عن شيء، يبقى انت جبت لي اصلا فهم جديد، وبعد كده الزمتني في وفق هذا الفهم بشيء. من قال لك أن الأحد هو الذي لا يتميز منه شيء عن شيء؟ لم يستخدم سلفنا الصالح ذلك. هو ترتب أنت أن الله عز وجل ليس فوق عرشه لأنه بذلك لا يكون أحدا، إن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة، وإنما هذا من اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة. هذا مثال لهذه الطريقة وهذا النوع. النوع الخامس: ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول على المعنى الذي لا يحتمله. قال ابن القيم: هذا من أقبح الغلط والتلبيس. يقول لك إيه؟ إن اليد بمعنى قدرة أو بمعنى النعمة، أقول لي عليه يد، يعني أنا لي عليه فضل، فيستخدم لفظ اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، ثم يأتيك فيقول لك: إذن قول الله تعالى لما خلقت بيدي تأويلها لما خلقت بقدرتي كما قلت أو بنعمتي، فيستخدم لفظ اليد هنا بمعنى النعمة، فنقول هذا باطل. لماذا؟ لأن الله أضاف الفعل هنا إلى نفسه، فيد الله ليست هي يد محمد أو يد علي، هذه تخالف، لأن الإضافة هنا تعطينا معنى آخر. فإذا قلنا نحن في اللغة الدارجة يد الكرسي، يد الكرسي زي إيدي، لما أضفت اليد إلى المضاف إليه أخذ من صفة هذا المضاف إليه، فإذا كنا لا نعرف كنها الله عز وجل ومحال لنا أن نصل إلى تكييف الذات بحال، فيد الله هي صفة من صفات الله وإذا كانت من صفات ذات الله التي محال علينا أن نكيفها أو نشبهها أو كذا، فإذا نقول نقرها ونمرها وهي يد تليق به سبحانه وتعالى وانتهى الأمر. إنما أن تقول أنت قلت يد، ويد تساوي النعمة أو تساوي القدرة، فهذا يقتضي ذلك. نقول نعم يد استخدم بمعنى كذا وكذا في استخدام العرب، لكن يد الله ليست كذلك. يد الله أمر آخر، لأن الله تعالى أضاف الفعل هنا إلى نفسه مع تعديته بالباء لما خلقت بيدي، التي هي نظير قولك كتبت بالقلم، وأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك النوع من الخلق خاصا بآدم دون البشر، ولا وجه لتخصيصه بذلك لو كانت اليد بمعنى النعمة، لما خلقت بنعمتي، ما هو كل هذا بنعمة الله عز وجل. ما الدليل على الفضل في ذلك؟ ولماذا يقول الله عز وجل هذا؟ وتلزم من هذا التأويل تثنية نعمة الله كما قلنا فيما سبق. يبقى النعمة بتتقسم برضو نوعين، زي ما القدرة هنقسمها نوعين، في نعمة كذا ونعمة كذا. فين بقى؟ فين الدليل على التثنية؟ وهذا لا في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع ما يسوغه. النوع السادس، كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال، اللي احنا قلناه انه لما يقول ان الرحمن على العرش استوى يبطل هذا. لغة العرب كلها على ان الاستواء بمعنى العلو، ويجي يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، يبقى ابطل النص ويقول ذلك الى تعطيل هذا. الله يقول يد الله، وهو يقول ما فيش حاجة اسمها يد الله، في حاجة اسمها قدرة الله. الله يقول تجري بعيوننا، يقول لك ما فيش حاجة اسمها عين، في حاجة اسمها الرعاية. الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه الساق، يوم يكشف عن ساق، يقول لك ما فيش حاجة اسمها ساق، إنما سيكشف من الحجب أو يكشف كذا أو كذا من الأمور يكشفها الله عز وجل. طيب ما كان قال كذا لماذا لم يقل ذلك؟ أنت كده أبطلت هذا الأمر. فبالتالي كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهذا من التأويل الفاسد. سابعا، تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند الإطلاق إلا ذلك المعنى، فنؤوله ببقى بطريقة الظاهر والباطن. المعنى الظاهر ده الغلابة يفهموه، إنما المعنى الباطن اللي جوه اللي محدش يعرف يوصله ده بقى احنا اللي هنجيبه. فيقول لك ماشي، مين قال لك؟ زي ما كنا بنقول في تفسيرات الباطنية، وسنذكر منها شيئا على سبيل الملحة، عشان يعني كده يبقى القعدة في الآخر خالص نسمع الناس بتفكر ازاي. فهو كده زي ما كنا بنقول اذهب الى فرعون فيقول لك فرعون اللي هو قلبي، ولما الرافضة يقولون مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فيقول لك ايوه مرج البحرين يلتقيان يبقى البحرين هما علي وفاطمة، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. ايه اللي دخل البحر في علي وفاطمة؟ وايه اللي دخل الموضوع وانه لعلي اهو حكيم؟ طب بيتكلم على القرآن، ايه اللي دخل علي دلوقتي؟ لا اهو دليل على ان اثبات سيدنا علي، طبعا يعني مما شابه ذلك. ويبتدي يقول لك بقى انتوا فاهمين من اللؤلؤ والمرجان الفهم اللي انتوا فاهمينه ده، اللؤلؤ والمرجان اللي بيطلع من البحر، انما احنا عندنا فهم اوقع. الفهم الاوقع ان هو يكون الحسن والحسين و لوي للنصوص على الأهواء وعلى تلك الأباطيل. فيبتدي يقول لك أنا بقى هأول اللفظ بمعنى خفي، زي ما قالوا في اسم الله الأحد الذي لا يفهم منه في لغة العرب إلا واحد. كلمة الأحد معناها إيه؟ الواحد سبحانه وتعالى، ويستخدم هذه البنية للدلالة على التوحيد وتأكيد على مثل ذلك ومبالغة في هذا. الأحد الذي لا ند له سبحانه وتعالى، الفرد الصمد. فالعرب كلها فاهمين كلمة الأحد بمعنى الواحد، هذه الذات المجردة، فيقولون أن الأحد هذه يتأولونها فيقولون بأنها الذات المجردة من الصفات. طب إيه ده؟ علشان يلزم تعطيلهم للصفات، يقول لك أحد لا صفة له، لا صفة له لأنه أحد. فهذا تأويل، ولما تيجي تقول له جبتها منين يقول لك دي خفايا الأفهام ونحو من هذا. النوع الثامن، التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى إذا كان المعنى في غاية العلو والشرف فيعطل المعنى ذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، فيؤول الجهمية قول الله تعالى ذلك فيقولون بأنها فوقية الشرف وهو القاهر فوق عباده، عشان ينفوا أن لله سبحانه وتعالى صفة العلو، يقول لك أيوة وهو القاهر فوق عباده يعني ربنا له شرف عظيم يعلو به على كل العباد، لكن مش يعلو بذاته، يعلو بصفاته أو يعلو بشرفه أو كذا، فيعطلون ذلك. ولا ريب أن هذا في غاية الشناعة كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة. النوع التاسع والأخير تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة مقتضية، فإن مثل هذا لا يتأتى في كلام المبين الهادي بكلامه، يعني يقول كلمة والكلمة دي لا يدل عليها المعنى اللي هم أولوه، لا يدل عليها قرينة ولا يدل عليها أي من الأدلة حتى الخارجية من كلام العربي أو نحو هذا، لا سياق بيدل ولا كلام العرب يدل، ثم هو يتأوله كما يريد. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول ابن القيم وتيسيره للذكر يتضمن أنواعا من التيسير، تيسير ألفاظه للحفظ، تيسير معانيه للفهم، فلو جاء بمعنى ملغز معنى جبتها منين، طيب يعني ايه اللي جاب فرعون للقلب، مش فاهم انا الربط ما بين هذا وذاك، هو كده انتوا لسه في سنة اولى لسه مش فاهمين. فيتأول اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل لا من السياق ولا من القرائن، ومن هنا يبطل كل هذه الأنواع من التأويل الفاسد. بطبيعة الحال مبنى ذلك ما ذكرناه في قاعدة تقديم النقل على العقل، مبنى يعني من أين خرجوا بهذه الأغلطات لما قدموا العقل، وقلنا ذلك بالأمس. وتعالوا نقرر قبل أن نذكر بعض الأمثلة من هذه التأويلات الفاسدة، تعالوا نقرر من كلام هؤلاء ما ينقض أساسهم من الأساس. انظروا إلى اعترافات أهل الكلام بأن المنهج العقلي الذي ارتكزوا عليه لا يؤدي إلى ما كانوا يرمون إليه من معرفة الله حق المعرفة. فهذا الرازي وهو كان من أكبر خصوم أهل السنة قال في أخريات عمره لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الكلام تستطيعون مراجعته في كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية وفي الرد على المنطقيين، وهذا النص في كتابه أقسام اللذات الذي ألفه في آخر عمره. وكذلك الخسر شافعي، وكان هذا الرجل ويسمى الخسر شاهي عبد الحميد ابن عيسى ابن عمويه، كان من أحد أكابر علماء الكلام، وهو من أعيان أصحاب الرازي، وتوفي سنة 652، وذكره في طبقات الشافعية لابن السبكي وشذرات الذهب لابن العماد. هذا الرجل قال ما عثرنا إلا على هذه الكليات اللي قالها الرازي في النهاية، اللي هي في الإثبات الرحمن على العرش استوى وفي النفي ليس كمثله شيء، عادنا نعيش ونجول ونشقق ونحقق ونقول ونفعل ونسوي، وفي النهاية وقعوا على أن الطريق هو طريق الكتاب والسنة. قال ما عثرنا إلا على هذه الكليات، وكان قد وقع في حيرة وشك حتى كان يقول والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، مش فاهم حاجة. وهكذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله وأثار سلفنا وأقبل على الكلام. ومثل ذلك قول أبي المعالي الجويني إمام الحرمين عند الموت: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي. وروي أنه قال: وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. الناس العامة اللي ماشيين في الشارع أدين هو ما وصلت إلا إلى هذا. لهذا يقول مثل هؤلاء: عليكم بدين العجائز، دين العام، هم كده على الفطرة سليمة ما عندهمش أي مشاكل. ومات الغزالي وهو مشتغل بالبخاري ومسلم، وهذا المنطق الذي كان يقول فيه ما يقول ما حصل مقصوده منه، ولا أزال عنه ما كان فيه من شك ومن حيرة. ويحسن هنا أيضا أن نضرب مثالا معاصرا لأحد أساتذة الفلسفة وعلم الكلام، وكان من أكابر المحققين لكتب الفلاسفة وكتبه منشورة ومعرومة، الدكتور سليمان دنيا الذي أفنى عمره في تحقيق كتب الفلسفة والكلام، ونال درجة الأستاذية في الفلسفة والكلام بكلية أصول الدين بالأزهر. هذا الرجل في أخريات عمره ندب حظه أن لم يتعلم السنة ولم يتعلم الحديث، وقال معلقا على حديث ذكره الغزالي، قال: رجعت إلى ما تحت يدي من مراجع الحديث وهي قليلة لعدم اشتغالي بهذا الفن الذي أعتبر عدم التوفيق للاشتغال به حرمانا من خير كثير، وأسأل الله أن يصرف عني الصوارف المبعدة عنه، وأن يوفق لي من أساتذته من يأخذ بيدي فيه، فلم أجد. ويقول في مقدمة كتبها سنة 1405 من الهجرة في مقدمة كتاب قانون التأويل لابن العربي، يقول: إنني إن نظرت إلى ما مضى من عمري وجدتني قد غرقت في خضم الحياة ولم أنتبه لإدراك حقيقة المصير التي أنا صائر إليها، فلم أعد نفسي له ولم آخذ له أهبته، وإن نظرت إلى حاضري وجدتني أعجز من أن أنهض بعبء الحاضر فضلا عن أتدارك معه تقصير الماضي. فهذا الرجل جاء في أخريات عمره فندم على عدم اشتغاله بالكتاب والسنة وإسرافه في الاشتغال بالعقليات التي تؤدي إلى هذا المسلك الخاطئ من التأويلات الفاسدة ونحو من ذلك. تعالوا نضرب الأمثلة، نأخذ مثالا من طائفة الجهمية ومن طائفة الصوفية، لنأخذ مثالا عقلانية ومثالا وجدانية في طريقة التأويل الفاسد. في البداية نعرف سريعا لأنه الاسم ربما كثير لا يدري مدلوله، من هم الجهمية؟ الجهمية هؤلاء ينسبون إلى جهم ابن صفوان، جهم ابن صفوان هذا الذي قتل عام 128 بسمرقند، والذي قتله مسلم ابن أحوذ المازني في آخر ملك بني أمية. وينسب إلى الجهمية كل من قال بمقالات الجهم، ولذلك وردت تسمية المعتزلة جهمية لأن بينهم نوع من الاشتراك في بعض المفاسد والأغلطات التي وقع فيها هذا الرجل. الجهمية نشأوا بعد عصر الصحابة، يقول المقريزي في كتاب الخطط، يقول: ثم حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهب جهم بن صفوان، وذلك ببلاد المشرق، انه كان من اهل سمرقند اللي هي منطقة جنوب شرق اسيا، يقول: فعظمت الفتنة به، فانه ادي بقى مذهبه، فانه نفى ان يكون لله سبحانه صفة، واورد على اهل الاسلام شكوكا. يبقى مذهب الجهمية ايه؟ تعطيل الصفات، نفى الصفات تماما وأورد شكوكا أثرت في الملة الإسلامية آثارا قبيحة تولد عنها بلاء كبير. وكان قبل 100 من سن الهجرة، يعني قبل انتهاء القرن الأول، كان قد ظهر فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل. الجهم ده قصته أنه كان هناك رجل آخر، هم أساميهم كلها كده يعني بتدل بمشربهم، كان هناك شيخ اسمه الجعد، الجعد بن درهم. الراجل ده قابل الراجل ده، عم الجعد ده كان أصلا تأثر ببعض عقائد اليهود المحرفة، لأن الجعد أخذ هذا الجهم أخذه عن رجل يقال له أبان ابن سمعان، أخذ هذه الطريقة عن رجل يسمى أبان ابن سمعان، وأخذه أبان عن رجل يدعى طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم عن خاله لبيد، وهو هذا الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السلسلة التي أقرها جماعة من العلماء هي تدلنا على أصل هذا الانحراف. أصله من أي شيء؟ أصله انحرافات عند اليهود توارثها هذا عن هذا عن هذا إلى أن وصلت للجعد، والجعد أثر في الجهم فخرجت تلك النتوءات الشاذة والأغلطات التي جاءوا بها. فخرج بمذهبه ذلك الذي كان كما قلت كان مآله إلى تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى. زعم هذا الرجل أشياء، قال لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه. بصوا البداية هي اللي هي غاية دلوقتي بتتكرر، عشان احنا مش بنقول جهمية، جهمية ايه عم الشيخ دلوقتي مخلصنا من الكلام ده، ما هي نفس الفرية بتتكرر الى الان. هو قال ايه؟ قال ما ينفعش نوصف ربنا بصفة وصف بها نفسه. ازاي يبقى حليم والعبد حليم؟ ازاي يبقى كريم والعبد يوصف بذلك؟ يبقى ده تشبيه. فقال لا اقول ان الله شيء، لان ذلك تشبيه له بالاشياء، وقال انه في كل مكان، الله في كل مكان. كل مكان دي هتفتح معانا بعد كده عقيدة وحدة الوجود، انه بقى العبد رب والرب عبد والدنيا كلها دخلت في بعضيها. هذا الرجل نفى شمول علم الله بالاشياء قبل كونها، قال لا ربنا علمه مش محيط، وانه ربنا لا يعلم الشيء قبل كونه. عقيدتنا اننا نثبت لله صفة العلم، فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، الله يعلم كل شيء. هو يقول ان الله لا يشمل علمه معرفة الاشياء قبل كونها، قبل ما تتخلق ربنا ما يعرفش دي ايه. وقال ان القرآن مخلوق، وقال إن الإنسان إذا أتى بالإيمان ثم جحد بلسانه فإنه لا يكفر. يعني الواحد لو كده بصوا العقائد أساسياتها هي، اللي هو بيقول لك قلبي سليم مش مشكلة بعد كده بقى أعمل أي حاجة غلط، المهم اللي في القلب يعمل شيء. فهو نفس الكلام، فقال الإيمان لا يتبعض. يبقى أنا جالي إيمان في قلبي يبقى خلاص. نفس العقيدة اللي لغاية النهاردة بعض العامة بل أكثر العامة عليها، الإيمان ده شيء بيني وبين ربنا محدش يتدخل فيه. طب الصلاة تؤثر فيه؟ لا. طب الأعمال الخير تؤثر فيه؟ لا. طب الزنا والسرقة تؤثر فيه؟ لا. الإيمان هذا شيء آخر لا يتبع ولا يتفاضل أهله فيه. فلا يثبت أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يثبت مثل ذلك. وزعم هذا الرجل أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف أصلا بإرادة ولا باستطاع، إنما إيه؟ مجبور على الفعل. انا كالريشة في الهواء يحركها الله، فانا دلوقتي قمت صليت ربنا اراد كده، طيب انا قمت فعلت كذا وكذا من المعاصي برضو كده، يبقى الموضوع انا ماليش فيه قدرة، انا بتحرك كده تلقائيا. فيقول اني اصنع ذلك كما تتحرك الاشجار والافلاك والشمس ونحو من ذلك. وزعم ايضا ان الجنة والنار تفنيان، وأنهما طالما هما مخلوقتان فإنهما تفنيان. وهذه الشبهات التي جاء بها قام أهل السنة وردوا عليها ردا شافيا، وعندي أكثر من 58 كتابا ألفه علماء أهل السنة، سأذكر لكم بعضها، في الرد على هذه الافتراءات وهذه البدع المنكرات. من ذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأنا سأذكر لكم فقط الكتب المطبوعة. الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 قام فيه بالرد على هؤلاء. من ذلك أيضا للإمام عبد العزيز الكناني المتوفى سنة 240 كتاب اسمه الحيدة أو الحيدة في الرد على الجهمية، وهذا مطبوع. للإمام أحمد المتوفى سنة 241 كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، أيضا كما قلت لكم كل هذه الكتب مطبوع. وللإمام أيضا أحمد كتاب السنة أو أصول السنة وفيها رد على هؤلاء. ومن ذلك أيضا كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي المتوفى سنة 276 وكتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية للإمام ابن قتيبة وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد المتوفى سنة 290 وكتاب السنة أيضا للإمام محمد بن نصر المروزي متوفى سنة 294 وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة المتوفى سنة 311 وكتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال وطبع بعضه وهو متوفى أيضا في نفس العام الذي توفي فيه ابن خزيمة سنة 311 إلى غير ذلك من كتاب شرح السنة للبربهاري وكتاب الرد على من يقول القرآن مخلوق لأحمد بن سليمان النجاد وكتاب الشريعة للآجري وكتاب الرد على الجهمية لابن مندة وكتاب شرح السنة للألكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم الألكائي متوفى سنة 412 إلى غير هذا من الكتب. كما قلت لكم هي كتب كثيرة، راجعوا شيئا منها لكي نعرف طريقة سلفنا وكيف ردوا على تلك الشبه التي أتى بها هذا الجهل. أنا أريد أن أضرب لكم بعض الأمثلة التي ذكرها هؤلاء الجهمية وما جاء عن السلف في ذم تلك الطريقة. المؤولة الذين ساروا على هذه الطريقة قالوا ابتداء أن مسألة التأويل هذه مسألة لا ينبغي أن يقال أن السلف لم يأخذوا بها، يبقى ده كلام مش منطقي. قالوا إيه؟ قالوا كيف يقال أن فلان المتأول هذا بتأويلاته تلك الفاسدة كيف يقال أن هذا قد أبعد النجعة وصار في طريق مظلم وربما يصل به إلى بدع كفرية؟ قال بعضهم أبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل، محدش بقى يتكلم في الإمام أحمد خالص، الإمام أحمد ده إمام أهل السنة والأثر وده أصلا متهم بأنه ليس بفقيه وإنما محدث، فده بتاع شغل الحديث، فبتاع شغل الحديث ده معروف أنه هو هيبقى هياخد بظاهر الكلام ومش هيتكلم في التأويل. وادي الإمام أحمد اللي انتوا قاعدين تقولوا لنا عليه الكلام ده كله كان بيقول، هم بيقولوا كده يعني. فليه؟ لأنه مضطر للتأويل، بل يذكرون عن بعض أئمة الحنابلة أنهم قالوا إن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح بالتأويل في ثلاثة أحاديث. الحديث الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. طب هيعمل فيها إيه؟ الحجر الأسود يمين الله هيشبه، هيقول إن الحجر الأسود هو يمين الله، فيبقى كده هيقول إن هو كذلك، ما هو لو خدها على الظاهر يبقى فيها مشكلة، صح كده؟ طيب تاني حاجة حديث قلب المؤمن بين أصبعين، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. طب هيعمل فيها إيه دي كمان؟ هيقول بقى إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هيقول إنها بينهم، يبقى هيشبه أصابع الرحمن كأصابع البشر، حتى ولو قال أنها أصابع كبيرة جدا أو اللي كي تسع كل قلوب الناس، المهم في الآخر خالص يبقى فيها تشبيه، يبقى هنعمل إيه في الحديث ده كمان. والحديث الثالث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال لك طب ما كمان الحديث ده هنثبت لله نفس، يبقى هنعمل فيها إيه؟ لازم نؤولها. أما حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، نتكلم بس من حيث الصنعة الحديثية قبل أن نتكلم حتى مع التنزل في التصحيح والتضعيف هنرد عليها رد علمي منطقي تحت براهين السلف وطريقتهم في فهم تلك النصوص. لكن تعالوا نشوف من حيث الصناعة الحديثية. حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد، كلاهما من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعا. وهذا الكاهلي روى الخطيب عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول عن هذا الكاهلي كذاب. وقال الحضرمي ولا أحفظ أن أبا بكر قال لي في أحد كذاب غيره. وقال ابن عدي هو في عداد من يضع الحديث، وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ الركن يمين الله في الأرض، هذا رواه الأزرقي في أخبار مكة وفي إسناده عبد الله بن مسلم ابن هرمز وهو ضعيف. وأشار بعض أهل الحديث كالشيخ شعيب الأرناؤوط إلى أن له طريقا آخر عند ابن عساكر وفي إسنادها أبو علي الأهوازي وهو متهم. إذن طرق هذا الحديث لا تخلو مما قال، ولذا ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. فهذا الحديث من حيث الصنعة الحديثية هذا حديث أقل ما يقال فيه أنه ضعيف، فبالتالي خرجنا من كل ما يقولون فيه، ولكن عندنا له تخريج على طريقة السلف. الحديث الثاني هذا حديث صحيح الإسناد، حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الحديث الثالث إني لأجل نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، وبه ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. إذن هذه الأحاديث من حيث الصناعة الحديثية بعضها فيه مقال، فإذا ما نظرنا في أقوال هؤلاء الذين ادعوا أن سلفنا الصالح كانوا يمارسون التأويل ونظرنا في عباراتهم ستجدون مثلا زعم البيجوري في كتابه تحفة المريد أن السلف والخلف اتفقوا على التأويل، ومن هؤلاء الدكتور أحمد محمود صبحي في كتاب مباحث في علوم الكلام يقول والغريب أن الذين عارضوا التأويل واعتبروه تحريف الكلم عن مواضعه قد اضطروا في بعض المواقف إلى التخلي عن ظاهر النص إلى التأويل. فها هو الإمام أحمد يفسر قول الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول أن الله هنا بمعنى هو الله في السماوات أي إله في السماوات وإله من في الأرض، ولم يأخذها على ظاهرها الله في السماوات لأنه بهذا يثبت أن الله تبارك وتعالى له حيز وأنه قد تحتويه المخلوقات وحاشا لله ذلك. فيقول الإمام أحمد أوله، يبقى عندنا أربع نصوص عشان بس نرد عليهم واحد واحد كده ونشوف الطريقة الرد كيف تكون. الثلاثة أحاديث وهذه الآية. أولا إذا كان هذا الكلام صدر عن الإمام أحمد فهذا يهدم منهجه في الاعتقاد، بل يصير منهج الإمام أحمد تأويل جميع الصفات الخبرية. الإمام أحمد لما لقى يمين الله ولما وجد بين أصبعين من أصابع الرحمن بالطريقة دي قال لا ملوش أصبع ولا ملوش كذا، ولم يثبت له اليمين على اعتبار أن هذا محال عقلا. طيب يبقى الإمام أحمد اتعذب ليه بقى في مسألة خلق القرآن طالما هو بيقول بذلك؟ يعني هو إمام أهل السنة ويتعرض للتعذيب في مسألة خلق القرآن حتى لا يثبت ما أثبته هؤلاء الجهمية من أن القرآن مخلوق؟ لو كان الأمر كذلك لأول هذا وخرج من طائلة هذا الذي فتن به وعذب إياه، هذا شيء. الأمر الثاني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أكثر الناس عناية بمذهب السلف، فقال: وأما ما حكاه الغزالي وغيره عن بعض الحنابلة أن الإمام أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء فذكر هذه الأحاديث، قال: فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها. والإمام تيمية من أكابر الحنابلة ومن أكابر محققي مذهب الحنابلة، فهو حين يقول يعرف ما يقول، يقول هذا كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد. وطالما احنا بنقول في هذه المسألة بهذه الطريقة نقول شيء لم يعهد عن الإمام ولا عن طريقته ولا مذهبه في فهم النصوص ولا في ما سطره في الاعتقاد مثيلا لذلك، يبقى احنا محتاجين دليل، محتاجين ان احنا نقيم البينة، البينة على من ادعى. فيقول لم يأتي بإسناد، ايتوني بإسناد يثبت ان احمد قال ذلك، ولا يعرف عن أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي اللي بيقول إنه هو قال الكلام ده الذي ذكر عنه أنه قال مثل ذلك، هذا رجل مجهول لا يعرف، لأنه قال لك واحد من حنابلة بغداد سمعت الثقات عن أئمة الحنابلة ببغداد يقولون. مين دول؟ هذه الطريقة نحن بنتعلم إزاي لما تبقى قدامنا قضية أو قدامنا مسألة معينة كيف نفكر فيها ونناظر حولها عشان يبقى ليس جدلا للجدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فبالتالي حتى لا نجادل إنما ننضبط بضوابط العلم. عندنا أصول علمية، ها عندك حديث، الحديث الأول لما بدأنا نبص فيه من حيث الصناعة الحديثية أثبتنا أن حديثين مما ذكروه ضعيف، فبالتالي دي طريقة. تاني شيء الكلام اللي انت بتثبته ده وبتقوله انه صدر عن الامام احمد، فين الدليل ان الكلام ده عن الامام احمد؟ قل لي نقل عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنة عن ابيه انه قال في حديث كذا كذا، يبقى ساعتها ماشي، انما اين ذلك؟ طيب ادي من حيث الامر من الخارج، تعالوا بقى ندخل نشوف معاني الاحاديث دي. اما خبر الحجر ان الحجر الاسود فكما قلنا لا يسلم من حيث الثبوت، ولو سلم ثبوته فليس فيه إشكال. سر الخروج من هذه المشكلة في كلمة واحدة، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يبقى قيد، لم يقل الحجر الأسود يمين الله، يبقى كده الحجر الأسود يمين الله على الابتداء والإخبار، يبقى أي الحجر الأسود يمين الله، يبقى كده ما فيش تقييد ليها، ده كده مطلقة، يبقى كده بيقول إن الحجر الأسود هو يمين الله، هنا تبقى مشكلة. إنما إذا قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فهذا لفظ مقيد، واللفظ المقيد غير المطلق، زي ما كنا لسه دلوقتي بنقول يد غير يد الله، ده قيدت، يبقى الأمر يختلف. إذن فدل بطريق النص على أنه ليس هو يمين الله الذي هو صفة الله، بل يكون من إضافة الأعيان المنفصلة القائمة بذاتها إلى الله تبارك وتعالى، زي ما بنقول إيه؟ بيت الله، ناقة الله، فيها حاجة دي؟ لما نيجي نقول بيت الله يبقى احنا كده جسمنا، لما نقول يمين الله في الأرض يبقى احنا كده جسمنا، ليس في ذلك، إنما زيها زيه بالضبط كده، ناقة الله وسقياها، ننسبه إلى الله تبارك وتعالى تشريفا له في الأرض، فهو يمين الله في الأرض، ليس هي اليمين التي هي عند الإطلاق الصفة الإخبارية من صفات الذات. اتفهم الكلام ده؟ أيضا قد ورد في آخر الخبر جملة يتجاهلها المتكلمون لغرض التعمية، وهي قوله: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لاحظوا بقى، طب يا شيخ ده انت كده بالعكس، ده يثبتهم. لا ما يثبتش، لانه كأنه صافح الله، والقاعدة ان المشبه غير المشبه به. هو انا لما اقول فلان اسد هو بقى اسد، ولما اقول فلان كالقمر يبقى هي قمر؟ إنما في وجه دائما بين المشبه والمشبه به دائما يكون هناك خلاف. إذن بذلك بخاتمة هذا الحديث يتبين أنه ليس كذلك، وإنما هذا على سبيل التشبيه، ده على كل ده التنزل. احنا قلنا من الأول خالص حديث ضعيف. إذن هناك مغايرة بين الحجر الأسود وبين يمين الله فلا إشكال. عرفت الرد على أول حديث بهذه الطريقة، أولا من حيث الثبوت، ثانيا نقول اللفظ المقيد غير المطلق، هذا يمين الله في الأرض، ثالثا أكمل الحديث، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، والمشبه غير المشبه به فهذا يقتضي المغايرة، فخرجنا من محل النزاع. حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ليس فيه إشكال أيضا. فين محل النزاع؟ دايما لما تبقى عندك مشكلة تبتدي تشوف فين محل النزاع. محل النزاع إن هو بيقتضي إن القلوب دي بين أصبعين من أصابع الرحمن، كأن هذا يثبت المماس، إن القلوب دي الله سبحانه وتعالى يمسها وهي واقعة بين أصبعين من أصابعه، كأن الذي فهم هذا الحديث على غير وجهه زي واحد بالضبط فاتح أصبعين من أصابعه كده وحاطط شيء بينهم، فيقول لك يبقى بين أصبعين من أصابع الرحمن كده جسمته. نقول لفظة بين في لغة العرب لا تستلزم الاتصال ولا المماس، والدليل من القرآن. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض، لازق في السماء والأرض، متصل بالسماء والأرض، لا يقتضي المماس ولا يقتضي الاتصال، فخرجنا من محل النزاع أن هذه القلوب لها حيز وبين أصبعين من أصابع الرحمن بحيز معين، وطالما أثبتتم أنها بينها يبقى أثبتتم له صفة من صفات المخلوقين، يبقى الأول خرجنا من محل النزاع. الثالث حديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، من حيث السند قلنا ضعيف، لكن حتى على التنزل دلالته واضحة من غير حاجة إلى تأويل. فالنفس معناه الفرج، منهم من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالنفس التنفيس بمعنى تفريج الكربات. فالمعنى معنى الحديث أن تفريج الله عن نبيه ما كان فيه من أذى المشركين بقتلهم كان على أيدي المهاجرين الذين هم من أصول أهل اليمن، والأنصار الذين أيضا كانت أصولهم يمنية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال إنهم أهل اليمن، وهذا ما ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ورجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة رقم 398. بهذا نعلم أن هذه الأخبار لا تحتاج إلى تأويل، والزعم بأن الإمام أحمد أولها باطل. طيب الدليل الرابع، احنا كده خدنا أربع أدلة ناقشناهم وذكرنا أن طريقتهم هذه يلزم منها أن الإمام أحمد كان على غير ما سطره وما نقل عنه من أقوال في الاعتقاد، وأيضا ذكرنا تكذيب الإمام ابن تيمية لما ذكره هؤلاء من نسبة هذا إلى الإمام أحمد وناقشناهم. ثالثا رابعا ثبت بإجماع السلف، ثبت بالإجماع أن سلفنا الصالح كانوا على إثبات الصفات وعدم تأويلها تأويلا خلفيا. هذا الإجماع نقله جمع غفير لا يمكن ذكرهم إلا كان في هذا مجلد كامل حتى نحصيهم. نذكر على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة المتوفى سنة 150 في كتابه الفقه الأبسط يقول لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، هو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، ونصفه كما وصف نفسه. الله أكبر، عقيدة أهل السنة بالكلمة هذه لا نؤول تلك الصفات، لا نقول الغضب بمعنى العقوبة ولا الرضا بمعنى الثواب، بل نصفه بما وصف به نفسه يرضى ويغضب سبحانه وتعالى. قال الإمام الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون. وهذه مما يأخذها أهل العلم كصيغة معبرة عن الإجماع. نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة من صفاته جل وعلا، نثبت تلك الصفات من غير تأويل. وهذا الإمام البخاري المتوفى سنة 256 يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وعدة تلك البلدان، لقيتهم قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأخذ يعد: هؤلاء قابلتهم كذا وهؤلاء قابلتهم كذا، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان. فذكر جملة وافرة من البلدان ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصر وألا يطول. قال: كل دول عليه بقى: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، يعني في إثبات الصفات التي هي عقيدة السلف. وكذا الإمام الرازي، وكذا الترمذي، وأبو الحسن الأشعري، وننقل كلامه لأنهم ينسبون إليه ما خرج الرجل عن ذلك وما تنصل الرجل منه. الرجل من علماء القرن الرابع، متوفى سنة 324، يقول: جملة ما عليه أهل الحديث والأثر الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا. ثم ذكر سائر ما عليه الجماعة إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، ومنها إثبات الصفات وعدم تأويلها إلى غير ذلك. كثير من أهل العلم ردوا ما ينسب من كلمات يقولها ويدعيها بعض المبتدعة أو بعض المؤولة من أن مذهب السلف كان التأويل، فراجعوا ذلك في كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة، وراجعوا أيضا في ذلك ما ذكره الإمام الخطابي في هذا المجال، راجعوا في الغني عن الكلام وأهله في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة رقم 58 وصفحة 59، ستجدون من ذلك الشيء الكثير، فراجعوه فإنه مهم حتى تبطل تلك الدعوة. بقيت عندنا آية التي استدل بها الدكتور أحمد صبحي من أن الإمام أحمد كان يتأول قول الله تبارك وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال إن الإمام أحمد يتأول هذه الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يقال في هذا إن ما ذكره من تأويل الإمام أحمد الآية سورة الأنعام ليس من التأويل الذي بمعنى التحريف، بل هو من التفسير والبيان، ويوضح ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه على العرش استوى، وأخبر في آيات كثيرة أن علمه محيط بكل شيء، وحصل من كلا الأمرين يقين لا يشوبه شك. فالله مستوى على عرشه، الله له صفة العلو وعليه، فليس معنى كونه الإله في السماء وفي الأرض أنه حال فيهما أو في أحدهما، بل نصوص الشرع لا يجوز التعامل معها على الانفراد، بل يجب رد المتشابه إلى المحكم. يبقى احنا عندنا ما يثبت هذا وذاك: وهو الله في السماوات وفي الأرض، والآية تتمتها تبينها، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالسياق كله حول العلم والإحاطة. يقول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هو سبحانه وتعالى السياق يبين لنا المراد، ليس في كون الله تبارك وتعالى إله من في السماوات وإله من في الأرض، الله في السماوات وفي الأرض، ليس في هذه الآية ما يفيد أن الله له حيز وأن الله داخل السماوات، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. أأمنتم من في السماء؟ ويأتي ابن عباس يقول أن هنا في ومن جملة استخداماتها في اللغة أن تأتي بمعنى على، وقلنا لا مجاز في القرآن، إذن أأمنتم من في السماء تأتي فيه بمعنى على، كما قال الله تبارك وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ومحدش في الدنيا قال ان فرعون حطهم جوه النخل، محدش قال ان هو كذلك في جذوع النخل جوه النخل، محدش فهم كده. مش معنى جيتوا في امنتم من في السماء قلتوا لا، في بمعنى داخل، ما هو بيستخدم في القرآن في بمعنى عليه. وهذا على طريقة من يقولون بمنع المجاز، يقولون ان في من استخداماتها الحقيقية انها بمعنى على، لا اشكال هنا. وهو الله في السماوات ليس فيه هنا بهذا المعنى، وإنما نضع هذه الآية بجوار تلك الآية فيتبين لنا الأمر. وهذه هي الطريقة التي اتبعناها منذ البداية من جمع الآيات في الموضوع الواحد، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بما صح في السنة وبما صح من خبر سلف الأمة هكذا. إذن هذا الأمر الأول، أن الله أخبر أنه على العرش استوى، وأخبر في آيات أن علمه محيط، فهكذا يرد المتشابه إلى المحكم. والرجل لم يذكر ما استدل به الإمام أحمد من القرآن لتفسير الآية بما ذكر، بل تجاهله لما فيه من إبطال نسبة التأويل إليه. لنحن لو قلنا هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، فذلك لقول الله تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فالآية على ذلك تدور حول هذا المعنى. ثم إن إجراء الآية على ظاهرها ممكن. أنت زعلان علشان إنه الآية مش هينفع، أنتوا بتقولوا بالتأويل علشان مش هينفع الظاهر، لا يمشي على الظاهر ولا يترتب عليه محظور. وهذا ما قاله شيخ الإسلام نقلا عن ابن قتيبة، قال وأما قول الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما، وإنما أراد أنه إله السماء ومن فيها وإله الأرض ومن فيها. ومثل هذا من الكلام قولك هو بخراسان أمير وبمصر أمير، يعني عايزين نقول ان هو المكان ده كله، انا عندي بيتين، بيت في القاهرة وبيت في الاسكندرية، فاقول انا رب البيت، رب بيت القاهرة، البيت اللي في القاهرة ورب بيت الاسكندرية، ايه المشكلة؟ وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يبقى ما في هذا، يكون في هذا ليس شيء مما ينقضح في اذهان هؤلاء من الحلول ونحو من ذلك، بل هو في السماء إله، أي هو سبحانه وتعالى إله السماء ومن فيها وإله الأرض ومن فيها. ويؤيد ذلك ما ورد من آيات كثيرة جدا في هذا المعنى، رب السماوات والأرض وما بينهما، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، إلى غير ذلك. فبطل بذلك ما ادعوه حول أئمة أهل السنة من أنهم يقعون في هذه التأويلات المنحرفة. نلطف الجو ونختم ببعض تأويلات الصوفية. الناس الصوفية بقى ما عندهمش الكلام بتاع العقلانيين دول اللي احنا نوع بقى يعني نتصارع معهم، مكالمكم يلزم ومش يلزم، لا اسمعوا بقى الصوفية بيأولوا الآيات ازاي. عندك ما يسمونه عقيدة الكشف، الصوفية عندهم انه الطريقة العلمية المشهورة دي اللي انت تتعلم عن طريق الشيخ شيخك عن شيخك وبالاجازة ونحو من هذا، لا لا لا خالص. الطريقة العلمية ايه؟ نتخلى اللي هو نخلص من الافات، ونتحلى اللي هو تكتسب محاسن الاخلاق، وبعد ذلك ترتقي في التجلي. لما ترتقي في التجلي تلاقي نفسك اتفتحت لك فتوحات، تلاقي بقى بالمنام بانه مش عارف مين يجي لك وانت ما بين اليقظة وما بين النوم، وممكن تشوف النبي وهو يقظان، وممكن تبقى الدنيا كلها جميلة، فيكشف لك ما لا يكشف لغيرك، فيبتدي يقوله هذا ثبت بالكشف. ثبت بالكشف يعني ايه؟ يعني انه ده شيء انكشف لهذا الولي استؤثر به دون الناس، ففهم فهم محدش يفهمه خالص، حتى لو الناس كلها قالت ده لا لغة بتقول ولا كلام بيقول، يقول لك ده ثابت بالكشف. اسمعوا من كتبهم. ابن عربي ومعلوم من هو ابن عربي يقول في قول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. حلو كده. قال ابن عربي: أي بما يميل بكم إليه. يعني ايه بقى؟ بيقول لك يمددكم بأموال، يعني هيخليكم تنجذبوا إلى الله، عشان بقى حتة الجذب دي والمجذوب ويمددكم بأموال. طب بالراحة، الشارح القاشاني هو اللي بين قال: وهذه من الواردات القدسية والكشوف الروحية والتحليات الشهودية الجاذبة إياكم إليه. خدوا بالكم لازم الكلمتين تبقوا كده، يعني الواردات القدسية والبتاعة وطريقة المهلبية دي، الواردات القدسية والكشوف الروحية والتحليات الشهودية والمش عارف ايه الانجذابية، ان الدنيا كلها بقت ايه كده، بقت الموضوع كله مية مية. وهذا التأويل طبعا فاسد لا يحتاج الى كلام. اموال جمع ايه؟ اموال جمع مال. يعني قال ويمددكم بمال، يعني تاني يقول لك بمال، يعني انت قلت مال من يميل، طب دي باموال، اموال جمع مال، والناس كلها عارفة يمددكم باموال اي المال المعهود المعروف. اما يمددكم بميل فهذا يختلف عنه من حيث الجذر والمعنى، مال غير ميل، مال من مولة. يعني لما تيجي تبحث عنها في القاموس هتبحث عن مال فين؟ في مولة مش في ميلة. فإيه اللي جاب الميل للمال؟ خدوا التاني في سورة البقرة يقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. قال ابن عطاء: بقرة كل إنسان نفسه والله أمرك أن تذبحه. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص كله كده بقى بقر، ما هو بقرة كل إنسان نفسه، وكل واحد بقى نفسه دي بقت بقرة وعليه أن يذبحها. إيه اللي جاب البقرة للنفس دلوقتي؟ هو عايز يقول إنه لازم يطلع حظ النفس من واو بس تكلف علشان خاطر نصل إلى معنى. وليه؟ علشان لازم نفهم المعنى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما هناخد منها معنى إيماني، انه ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأشياء علينا ان نمتثل، وقصة مشهورة ومعروفة. ايه اللي خلينا نقول ان بقرة بمعنى كذا؟ خد من تاني. قال الله تبارك وتعالى: اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، الى اخر الآية. نقل البيضاوي عن بعض الصوفية تأويل المائدة، قال لك: هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال لك: المائدة هي الحقائق، حقائق المعارف التي هي غذاء الروح، كما أن الأطعمة غذاء البدن. فقالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من غذاء الأرواح من العلم؟ يعني المائدة من السماء، كانوا هما محتاجين، مع النبي كان معاهم، سيدنا عيسى ما كان في وسطهم، عايزين مائدة من الفوائد ومائدة من الكشوفات ومائدة من المسائل. قال: المائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف، فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن. طب ليه مش عايز تصدق إنها مائدة؟ وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها. يعني قالوا له: احنا عايزين بقى نوصل لمقامات الإيمان العالية، فخليه يعني ينزل. هل يستطيع ربك إنه ينزل علينا المقامات العالية؟ إيه اللي دخل ده؟ يعني إيه اللي دخل هذا المعنى البعيد؟ فقال لهم عيسى: إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليها. فلم يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه، فسأل لأجل اقتراحهم، فبين الله أن إنزالها سهل، ننزل لهم مقامات الإيمان دي، ولكن فيه خطر وخوف العاقبة، فإن السالك إذا انكشف له ما أعلى من مقامه لعله لا يحتمله. شوفوا المعنى بعد إزاي خالص، دخلها في مقامات الإيمان. طب لو اديتكم المقام ده ولو ما عملتوش بالمقام ده يبقى حيترتب عليه خذلان وخزي ووي وعقوبات. فهكذا هكذا طريقة هؤلاء في التفسير. عندهم طريقة تانية بالمرة عندهم ما يسمى الظاهر والباطن. ماشي، زي ما كنا بنتكلم دلوقتي في حقائق ظاهرة وفي حاجات بواطن. فيقول لك ايه؟ قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. مش عارف هم مسكين في سورة نوح ليه، سيدنا نوح شغالين عليه ليه يعني. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال ابن عربي: دعوتهم ليلا الى الباطن ودعوتهم نهارا الى الظاهر. الصبح يقول لهم اشتغلوا كده اللي هو ايه، علم الظاهر، بالليل بقى يقول لهم اشتغلوا في علم الباطن. عشان كده بقى قعد 950 سنة محدش فاهم منه حاجة. ما هو بالطريقة دي، ما الصبح بيقول لهم حاجة وبالليل بيقول لهم حاجة تانية. دعاهم في النهار الى الظاهر ودعاهم في الليل الى الباطن. يقول لك: رب المشرق والمغرب جاء بما يظهر ويستر. رب المشرق والمغرب، رب الظاهر ورب الباطن، وهو بكل شيء عليم. ايه اللي دخل المشرق والمغرب في الظاهر وفي الباطن؟ يفصل المشرق والمغرب بانه الظاهر والباطن الى غير ذلك. طبعا بقى من الحاجات الفجة جدا عقيدة وحدة الوجود. شوفوا بقى ابن عربي ليه كلام كده في حق فرعون، وبيقول ان هو فرعون، ان هو مين قال ان فرعون مات على الكفر؟ قال: امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. فهو زعلان ان فرعون يبقى كده. فبيقول ايه؟ لما قال انا ربكم الاعلى، لما كان فرعون في منصب التحكم، لانه كان صاحب الوقت يعني، كان هو الامير وكان هو اكبر الناس. قال كان صاحب الوقت وانه الخليفة بالسيف، وكان جار في العرف الناموسي. العرف الناموسي يعني الدنيا والظاهري. لما كان كذلك قال انا ربكم الاعلى وان كان الكل اربابا. بصوا بقى الحته دي، ما هو ايه، ما هو وحده الوجود كله رب، انا رب وهو رب والدنيا كلها رب، فليه قال ربكم الاعلى؟ شفت انت جبت التايه ازاي بقى؟ ما قالش انا ربكم وبس، عشان كله رب. لا حول ولا قوة الا بالله. فلأن الكل أربابا فأنا أعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم، ولما علمت السحرة ذلك كانوا يعرفون هذا فصدقوه فيما قال، لم ينكروه وأقروا له بذلك. فقالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لأن أنت رب في الدنيا، فالدولة لك. فصح قوله، صح قوله، صح قوله انا ربكم الاعلى. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كناش عايزين نقفلها بالحبتين دول، كنا سيبناها في كلمتين بتوع يمددكم باموال وتسبحوا بقره واوا، على اساس يعني تشوفوا الامثله الفجه لهذا النظر الفاسد والتاويل الفاسد. فبطبيعه الحال منهاج اهل السنه وطريقه السلف في ذلك رفض هذا التاويل الكلامي وهذه الاباطيل الفاسده. هذا من قواعد المنهج الاصيله، وقد بيناها على مدى هاتين المحاضرتين. فاسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا انه هو السميع العليم، وان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.